إدارة الشؤون العلمية بجامع عثمان بن عفان رضي الله عنه بحي الوادي بالرياض تدعوكم للاستماع لهذه المادة مع فضيلة الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل. بسم الله، الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والحاضرين وجميع المسلمين. فهذا هو المجلس 36 من مجالس شرح ثلاثيات مسند الإمام أحمد، يشرحه فضيلة شيخنا عبد المحسن بن عبد الله الزامل حفظه الله ورعاه. ينعقد هذا المجلس عشاء يوم السبت 23 من شهر رجب من عام 38 للهجرة بجامع عثمان بن عفان رضي الله عنه بالرياض. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا حماد عن يزيد يعني ابن أبي عبيد عن سلمة أنه استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في البدو فأذن له. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل. يقول يا أحمد رحمه الله: حدثنا حماد مسعد بن مسعدة. هذا تقدم أنه أبو سعيد البصري التميمي رحمه الله أنه ثقة من رجال الجماعة من الطبقة التاسعة عن يزيد بن أبي عبيد، تقدم أنه مولى سلمة بن عمرو بن الأكوع رضي الله عنه، عن سلمة، سلمة وبن عمرو الأكوع الأسلمي رضي الله عنه توفي 74 للهجرة، أنه استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في البدو فأذن له، فأذن له. هذا الخبر يدل على أنه كان يجب الهجرة إلى النبي عليه الصلاة والسلام في حياته قبل فتح مكة، وأن من أسلم ولم يستطع إظهار دينه فإن عليه أن يهاجر. واختلف العلماء هل تجب الهجرة إليه مطلقا عليه الصلاة والسلام، أو أنه إذا أمكن أن يقيم دينه وكان قد أسلم أهل البلد أو أهل المحلة فإنه لا بأس. وهذا كما وقع لكثير من الصحابة ممن أسلموا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام من أهل البوادي ونحوهم، وكانوا يرجعون بعد ذلك إلى قومهم، وكان عليه الصلاة والسلام يقول: ارجعوا إلى قومكم فعلموهم، كما في حديث مالك بن حويرث وغيره. وكانت واجبة قبل ذلك، وكانت واجبة على أهل مكة، من أسلم منهم فإنه يجب عليه أن يهاجر إلى النبي عليه الصلاة والسلام، إلا من كان مستضعفا وضعيفا من النساء والولدان الذين يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فهؤلاء معفو عنهم لأنه لا قدرة لهم على الهجرة، ولو أرادوها فإنهم يتضررون ضررا عظيما. ففي هذا الحديث أنه استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في البدو فأذن له، استأذنه فأذن له، وهذا من سلمة رضي الله عنه له ولقومه، له ولقومه. وقد وقع في البخاري أن الحجاج بن عطاة أن الحجاج قال له، كان واليا لعبد الملك، واليا لعبد الملك، أنه قال له: ارتدت على عقبيك يقول لسلمة وذهبت إلى البدو، فقال: إني في إذن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الرسول قد أذن. وهذا لا شك من الحجاج جفاء في حق هذا الصحابي الجليل سلمة رضي الله عنه، وليس بمستنكر منه فعل هذا، فقد وقع له لجمع من الصحابة رضي الله عنهم، قد وقع من الحجاج شيء من هذا. فلهذا بين أن النبي عليه الصلاة والسلام قد أذن له في البدو، أذن له في البدو، بمعنى أنه يذهب إلى بلاد البدو، إلى البرية، إلى البرية. وقد روى الإمام أحمد رحمه الله عن سلمة رضي الله عنه أن بريدة رضي الله عنه قال له: ارتدت على عقبيك أو رجعت إلى الأعرابية؟ فقال له السلام وبركاته، قال سلمة يقول لبريدة: إن النبي عليه الصلاة والسلام قال لنا: أبدوا يا أسلم فتنسموا الرياح وسيروا في الشعاب. قالوا: يا رسول، إنا نخشى أن تضر هجرتنا. قال: أنتم مهاجرون حيث كنتم. وبريدة من جماعة سلم بن عمرو كلاهما أسلمي، كلاهما أسلمي رضي الله عنهم. وجاء هذا أنه أذن له عليه الصلاة والسلام ولقومه في عدة أخبار، جاء من حديث سلمة بن طريق لا بأس به، وجاء من حديث عائشة أيضا أن أم سنبلة أيضا وهي أسلمية كانت تأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام باللبن فكان يقبله منها، فقالت عائشة له في ذلك إنها يعني من الأعراب، قال هم باديتنا ونحن حاضروهم، هم باديتنا ونحن حاضروهم. وجاء أيضا من أحاديث أخرى تدل على أن النبي أذن لهم في ذلك، ولأنه كما قال أنهم إذا دعوا أجيبوا وإذا استنصروا نصروا، دل على أن مثل هذا لا بأس به لمن كان خرج وكان يجيب، وإذا دعي إلى أمر من أمور الإسلام فإنه يبادر ولا يتأخر، وأن هذا لا بأس به. وسيأتي في أحاديث أيضا تتعلق بالبيعة أن النبي عليه الصلاة والسلام بايع بعض أصحابه على الهجرة، بايع بعض أصحابه على الهجرة، وأن من بويع على الهجرة فإنه عليه أن يلزم بلد أهل الإسلام ويلزم مدينة النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه بايعه على الهجرة بعد الإسلام. قال إنه استأذن رسول الله في البدو فأذن له. وسلم رضي الله عنه لم يخرج من المدينة إلا ليالي قتل عثمان رضي الله عنه لما حصلت الفتنة وقتل عثمان، فخرج تلك الليالي إلى خارج المدينة إلى الربذة، إلى الربذة مكان ليس بعيد من المدينة في تلك البلاد، فتزوج في ذلك المكان امرأة وأولدت له أولادا، حتى إذا كان قبل وفاته بليال دخل المدينة رضي الله عنه، فمات بها سنة 74 وهي السنة التي قال له فيها الحجاج ما قال، الحجاج أبو يوسف، السنة التي قال ما تقدم من كلام الحجاج أبو يوسف الثقفي وقال له ما قال، وفي تلك السنة التي قتل ابن الزبير في آخرها في آخر سنة 73، ثم بعد ذلك سار من مكة إلى المدينة في سنة 74، وفي تلك السنة توفي سلمة رضي الله عنه بعدما قدم المدينة بليال، وخروجه رضي الله عنه من المدينة كان ليالي قتل عثمان، وكان سنة 35 للهجرة، يعني مكث ما يقارب 40 سنة رضي الله عنه في البدو، ثم جاء إلى المدينة في آخر حياته فمات في المدينة رضي الله عنه. وهذا الخبر رواه البخاري، وتقدم الإشارة إلى أخبار في هذا المعنى، وأن النبي عليه الصلاة والسلام قد أذن لهم وأنه في إذن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد رجع أناس ممن يأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام ممن أسلموا فكانوا يرجعون إلى بلادهم لما في ذلك من المصلحة من تعليم أهليهم وأولادهم ونشر الإسلام ونشر الدين. وهذا يأتي أيضا في مسألة الهجرة وأحكام الهجرة، وأنه قد تتعين أو قد يتعين البقاء على قول بعضها العلم على من أسلم في بلاده قد لا تجب له عليه الهجرة، بل يمكن تتعين عليه البقاء، وإن كان ظاهر كلام الجمهور أنه يجب الهجرة، وقد جنح بعض العلم كالما وردي وظاهر كلام شيخ الإسلام رحمه الله في اقتضاء الصراط المستقيم، جماعة من أهل العلم أن من كان بقاؤه أنفع لأهل الإسلام في الدعوة إلى الله ولا ضرر عليه، يظهر الدين ويظهر شعائر الإسلام ولا ضرر عليه في دينه، وإنما المصلحة حاصلة والمفسدة مندفعة، فهذا هو المطلوب، وهذا هو الذي أيضا أمر بالنبي عليه السلام به ناسا من أصحابه. وكذلك النجاشي لما أسلم لم يأمره النبي بالهجرة عليه الصلاة والسلام، بقي يحكم بلاد الحام، بقي حتى مات ولم يعلم به الصحابة، لا يعلمه النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يأمره بالهجرة لما فيه من المصالح العظيمة الحاصلة لبقائه. وهكذا كل من كانت حاله مشابهة لمثل هذه الحال في حصول المصالح فقد يتعين بقاؤه إذا كان على ثغر من ثغور الإسلام وكان بقاؤه في ذلك أنفع، فقد يتعين على البقاء ويجب عليه البقاء بشرط حصول المصلحة لأهل الإسلام في تلك البلاد ولدعوة الكفار وانتفاء المفسدة المتعلقة به من كونه لا يضر دينه بإظهار شعائر الإسلام الظاهرة. وأعظم شعائر الإسلام أعظم شعائر الإسلام شعائر التوحيد وما يدخل تحتها من الشعائر العظيمة في من صلاة وغيرها. نعم. قال رحمه الله: حدثنا حماد عن يزيد يعني ابن أبي عبيد عن سلمة رضي الله عنه قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الناس يوم الحديبية ثم قعدت متنحيا، فلما تفرق الناس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا ابن الأكوع ألا تبايع؟ قلت: قد بايعت يا رسول الله. قال: أيضا؟ قلت: على ما بايعتم؟ قال: على الموت. وإسناده مثل ما تقدم إسناد الذي قبله هو إسناد ثلاثي، وهذا الخبر أيضا متفق عليه، وفيه عن سلمة رضي الله عنه قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الناس يوم الحديبية. هذه البيعة من ضمن البيعات التي وقعت من النبي عليه الصلاة والسلام ليصحبه، منها البيعة بيعة العقبة المشهورة. اختلف العلماء في سببه، هل لها سبب أو هي بيعة كما يبايع أصحابه بأمر عارض؟ فقيل على المشهور في السير أن البيعة هذه كان سببها ما بلغ النبي عليه الصلاة والسلام أن عثمان قتل، وهذا ذكره ابن إسحاق في السيرة، لكن لم يثبت هذا، لم يثبت هذا، إنما روى ابن إسحاق عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عامر بن حزم وهو تابع من صغار التابعين. وابن إسحاق أيضا يعني ليس ممن يعتمد عليه في حينما تأتي الأخبار الصحيحة، ولم تذكر هذا، فلم يأتي في خبر الأخبار ذكر أن سبب البيعة أن قتل عثمان رضي الله عنه. ومثل هذه تظهر وتنتشر وتتبين، فكيف لا تحفظ إلا من طريق ابن إسحاق. وجاء ذكر مقتل عثمان بدون ذكر البيعة، جاء مقتل عثمان بدون ذكر البيعة في حديث رواه الإمام أحمد، في حديث رواه الإمام أحمد أيضا من طريق ابن إسحاق وفيه ضعف أيضا، ولكن بدون ذكر البيعة. وجاء أيضا عند البيهقي أيضا أن سبب البيعة، أن سبب البيعة كان أنه لما حصل الصلح بين أهل الإسلام، لما حصل الصلح بين المسلمين وبين كفار قريش، وتداخل القوم بعضهم في بعض، تداخل القوم في بعضهم في بعض، وأنه حصل أن ترامى بعضهم رمى بعضهم بعضا، فعند ذلك دعا النبي عليه الصلاة والسلام إلى البيعة. وكل هذه أسباب لم يثبت شيء منها، والأظهر والله أعلم أن النبي بايع أصحابه عليه الصلاة والسلام بيعة عامة كما يبايع أصحابه أحيانا في بيعات خاصة وبيعات عامة. وفي الأحاديث الصحيحة الكثيرة في هذه البيعة لم يذكر شيء منها، ولهذا قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الناس يوم الحديبية. ولا شك أن هذا أمر عظيم وشأن عرض في ذلك اليوم، ولا شك أنهم في عرضة يعني اعتداء كفار قريش، لأنه قبل ذلك لم يكن بينهم صلح ولم يكن بينهم عهد، ثم هم يخشون منهم، فبايعهم عليه الصلاة والسلام. قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الناس يوم الحديبية ثم قعدت متنحيا، يعني في مكانه. هذا أيضا مثل ما يتفرق الناس إذا كانوا في البرية، فإذا فرغوا من شأنهم يتفرقون تحت الشجر، وإن كان كما جاء في الخبر الآخر النبي عليه السلام يأمرهم بالاجتماع، لكن قد يحتاجون إلى أن يقصد هذا إلى شجرة وإلى مكان. وإما وقع في صحيح مسلم أيضا حديث طويل لسلمة رضي الله عنه في من القصص والأخبار المروية في الحديبية، أنهم لما حصل بينهم وبين المشركين شيء من هذا الاتفاق والصلح أو التراوض على شيء، فيقول إنه عمد إلى شجرة فكان كسحها ويعني أزال ما فيها من الشوك ونحو ذلك والحجر ليقيل تحتها. فجاء أناس من المشركين أربعة كانوا قريبين من تحت الشجرة، فجعلوا يتكلمون في النبي عليه الصلاة والسلام، يتكلمون فيه، فقام عنه إلى مكان آخر، فبينما هو كذلك سمع منادي ينادي أن منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم ينادي قتل فلان أو كذا قتل فلان أو ذلك، فقال فقمت إلى هؤلاء المشركين وكانوا قد علقوا أسلحتهم بالشجر فأخذت أسلحتهم وكانوا أربعة حتى إذا كانت ضغثا في يدي يعني جمعتها في يدي فقاموا فقلت والله لا يتحرك أو لا يقوم أحدكم إلا ضربت الذي فيه عيناه ثم جئت بهم أقودهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عليه الصلاة والسلام لسلمة دعوهم حتى يكون لهم بدء الفجور وآخره، يكون لهم بدء الفجور وآخره، المعنى دعهم واعفوا عنهم. وهذا مثل ما يعني ما ذكرنا قاعدة متنحيا، فلما تفرق الناس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني بعدما بايعوا قال يا ابن الأكوع لا تبايع يعني مرة أخرى، قلت قد بايعت يا رسول الله، قال أيضا قلت على ما بايعتم. وهذا لا شك وهذا يدل على فضله رضي الله عنه وقوته، لأنه له من الشجاعة والعدو والقوة ما كان متأهلا رضي الله عنه لأن يبايعه النبي عليه السلام مرتين، بل بايعه ثلاث مرات كما في رواية أخرى وهي في صحيح مسلم بايعه ثلاثا. قلت على ما بايعتم، قال على الموت على الموت. هذه إحدى الروايات الصحيحين على الموت، وجاء في صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله وحي معقل بن يسار لم نبايعه على الموت إنما بايعناه على أن لا نفر. وجاء في الصحيحين من حديث ابن عمر ذكر البيعة قال نافع بايعوه على الصبر من كلام نافع، ولا تنافي بين الروايات لا تنافي، فليس المقصود على الموت أن الموت مقصود، لا، المعنى أنهم يقاتلون ويجاهدون ويصبرون حتى ولو آل إلى الموت، إما أن يحصل النصر أو الشهادة، وهذا هو المعنى في قوله على ألا نفر، بايعناه على ألا نفر، وقوله على ألا نفر بمعنى أن نصبر، أن نصبر كما في قول نافع رضي الله عنه ورحمه على ألا نفر، نقاتل ونصبر على القتال، إما أن يحصل النصر أو الموت وهو الشهادة في سبيل الله. فمن ذكر الموت المعنى ما يؤول له الأمر بعد ذلك، لو أنه قاتل وقاتل حتى قتل فآل أمره إلى الشهادة، فليس المقصود أن الموت مقصود لذاته، لا، مقصود الصبر ولا يفر حتى ولو فاتت روحه ونفسه في ذلك. نعم. قال رحمه الله حدثنا صفوان قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد قال قلت لسلمة ابن الأكوع على أي شيء بايعتم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم الحديبية؟ قال بايعناه على الموت. نعم. وهذا من ما تقدمه صفوان بن عيسى تقدمه الزهري أبو محمد البصري القسام، ويزيد بن أبي عبيد قال قلت لسلمة على أي شيء بايعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية؟ قال بايعناه على الموت، بايعناه الموت. وهذه البيعة من أنواع البيعات التي كانوا يبايعون النبي عليه الصلاة والسلام فيها أو عليها، والبيعة أنواع، أعظمها وأعلاها البيعة على الإسلام، البيعة على الإسلام كما قال سبحانه يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا وهو الإسلام، أعظم البيعة البيعة على الإسلام. وثبت في الصحيحين من حديث جابر أن أعرابيا جاء وبايع النبي عليه السلام على الإسلام، بايعه على الإسلام. وفي اللفظ الآخر أنه قال أقلني، بايعه معه أقلني يعني من بيعته على ما بايع عليه على الهجرة، يعني لو أراد البيعة يعني قال الإسلام لكان ردة، لكن البيعة على الإسلام هذه نكثها كفر، نكثها كفر وردة، بل أعظم أنواع الكفر. أما سائر البيعات نقضها ونكثها معصية وكبيرة من كبائر الذنوب وليست كفرا، وليست كفرا. فهذه البيعة كما تقدم هي البيعة على الإسلام، وهي أعلى وأرفع أنواع البيعات، يرحمك الله، وهي البيعة على الإسلام. وثبت أيضا في أخبار عدة عنه عليه الصلاة والسلام في البيعة على الإسلام، في صحيح مسلم من حديث ابن عباس أن ضماد ابن ثعلبة الأزدي، ضماد ابن ثعلبة الأزدي بايع النبي عليه السلام، غير ضمام، هناك ضمام وضماد، ضماد ابن ثعلبة هذا أزدي، وضمام ابن ثعلبة الآخر سعدي من بني سعد بن بكر، وقصته في الصحيحين. وضماد بن ثعلبة الأزدي قصته في صحيح مسلم من حديث ابن عباس، وضمام بن ثعلبة السعدي قصته في صحيحين من حديث أنس. وقصة ضماد متقدمة لما كان النبي عليه الصلاة والسلام في مكة قبل الهجرة، في مكة قبل الهجرة. وقصة ضمام كانت متأخرة، متأخرة بعد الهجرة. وكلا القصتين فيهما يدل على الفهم والإدراك والذكاء وحسن السؤال من هذين الرجلين. وفيه أن ضماد بن ثعلبة قدم مكة في قبل الهجرة، وسمع من المشركين ومن أطفال ومن صبيان المشركين أنهم يذكرون النبي عليه السلام، وسمع شيئا مما يقال فيه، ويقولون مجنون، يقولون ساحر، يقولون كذا، مطبوب نحو ذلك. قال: فقلت في نفسي، وكان رجلا يحسن الطب، أذهب إليه فأداويه. فذهب إلى النبي عليه السلام فقال له: إني رجل أعاني هذا الطب، فربما شفى الله على يدي من أراد الله شفاء، فإن أحببت أن أداويك. فتلع فخطب النبي عليه السلام وحمد الله وأثنى عليه بكلمات عظيمة. قال: فقلت: أعد علي. فأعد عليه. قال: فقلت: فأعد علي ثلاث مرات. ثم قال: لقد سمعت كلام الشعراء وكلام الكهنة والسحرة، فلم أسمع مثل هؤلاء الكلمات، لقد بلغنا ناعوس البحر. ثم قال: أبايعك على الإسلام. قال: وعلى قومك. وبايعه على الإسلام. وكذلك أيضا بعد ذلك ذهب إلى قومه ودعاهم إلى الإسلام. وكذلك قصة الإمام ابن ثعلبة السعدي وهي في الصحيحين، وفيه أنه جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال، هذا بعد ظهور الإسلام وانتشار الإسلام، وبلغ أناسا كثير ممن حول المدينة من الأعراب والبوادي والهجر، فهذا عنده علم بذلك، فجاء وقال: إنه زعم رسولك كذا وكذا، وفيه أنه قال: أسألك بالذي خلق كذا وكذا، الله أرسلك الحديث، سأل عن الصلاة والزكاة وغير ذلك. وفيه أنه أسلم وبايع النبي على ذلك، وقال: أنا رسول، أنا ضمام بن ثعلبة رسول بني سعد بن بكر، أو رسول بني سعد بن بكر. وفيه المبايعة على الإسلام. وكذلك ربما وقعت البيعة كما تقدم، البيعة على الجهاد، وتقع البيعة على الهجرة، البيعة على الهجرة. وهذه وقعت من النبي عليه الصلاة والسلام في أخبار، حيث في حديث مجاشع بن مسعود في الصحيحين أن النبي عليه أنه جاء إلى النبي عليه السلام بأخيه مجالد، فقال: يا رسول الله، بايعه على الهجرة. قال: قد مضت الهجرة لأهلها، لكن أبايعه على الإسلام والدين والجهاد والخير. إسلام والجهاد، ومضت الهجرة لأهلها. ومثل ما تقدم في بيعته عليه الصلاة والسلام لبعض الصحابة، بعض الصحابة بيعة خاصة، كما في عوف مالك الأشجعي أنه بايعهم عليه الصلاة والسلام وأسر إليهم كلمة خفية، بايعهم ألا يسألوا الناس شيئا، وأسر إليهم كلمة خفية ألا يسألوا الناس شيئا. فهذا واقع في أخبار كثيرة عنه عليه الصلاة والسلام، من ضمن البيعات هذه البيعة بكو حديث سلمة، وحديث سلمة كما تقدم في الصحيحين بذكر البيعة على الموت، وساقه من طريق آخر. نعم. قال رحمه الله: حدثنا مكي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة ابن الأكوع رضي الله تعالى عنه قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم عدلت إلى ظل شجرة، فلما خف الناس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا ابن الأكوع ألا تبايع؟ قلت قد بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وأيضا فبايعت الثانية. قال يزيد فقلت يا أبا مسلم على أي شيء تبايعون يومئذ؟ قال على الموت. نعم. وهذا الحديث أيضا مثل ما تقدم, لكن شيخه اختلف, حدث المكي بن إبراهيم, وهذا هو أبو السكن ثقة ثبت من رجال الجماعة, ابن بشير التميمي البلخي رحمه الله, توفي سنة 15 و200 و200 من الطبقة التاسعة رحمه الله, سنة 15 و200. وهذا من كبار أيضا شيوخ البخاري رحمه. حدثنا يزيد بن أبي عبيد, والحديث في الصحيحين, وفيه أنه بايع النبي عليه السلام ثم بايعوا الثانية, وهذا في الصحيحين. وعند مسلم زاد بيعة ثالثة, وهذا في صلح الحديبية, وقال أهل العلم يعني هل كان النبي عليه السلام يعلم من سلمة رضي الله عنه ما في من تلك الخصال, أو أنه تفرس فيه ذلك؟ يحتمل هذا أو يحتمل هذا, لكن سلم الأكوع رضي الله عنه, سلم الأكوع كان صحابيا يعني له تلك الخصال, وكان سباقا عداء رضي الله عنه, مثل هذا يكون معروفا, ومشهورا يعني أمره لمن اشتهر مثل هذه الخصال رضي الله عنه, وله قصص معروفة في السيرة. نعم. قال رحمه الله والحديث ساده على شرطهما, وهو الصحيحين كما تقدم. نعم. قال حدثنا حماد بن حدثنا حماد عن يزيد عن سلمة رضي الله تعالى عنه قال كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأتي بجنازة فقال هل ترك من دين؟ قالوا لا. قال هل ترك من شيء؟ قالوا لا. قال فصلى عليه. ثم أتي بأخرى فقال هل ترك من دين؟ قالوا لا. قال هل ترك من شيء؟ قالوا نعم, 3 دنانير. قال فقال بأصبعه 3 كيات. ثم أتي بالثالثة فقال هل ترك من دين؟ قالوا نعم. قال هل ترك من شيء؟ قالوا لا. قال صلوا على صاحبكم. قال رجل من الأنصار علي دينه يا رسول الله. قال فصلى عليه. نعم. حدثنا حماد مسعدة عن يزيد, بن أبي عبيد, ويزيد غير مصروف, للعلمية وزن الفعل, ولهذا ينصب بالفتحة, جرب الفتحة نيابة عن الكسرة, يعني بن أبي عبيد عن سلمة, وكذلك سلمة يقال عن سلمة للعلتين. قال كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأتي بجنازة فقال هل ترك من دين؟ ترك من دين يعني ترك دينا, لأن هنا من كما يقولون زائدة أو صلة وضابط من الزائدة أو حرف الجر الزائد هو أن يكون داخلا على نكرة وأن يسبق بنفي أو شبهه. قال وما ربك بظلام للعبيد, وما أشبه ذلك مما تقول هل حضر من أحد أو ما حضر من أحد, هذا حرف جر زائد, ولهذا حذفه لا يؤثر, والجر الزائد وجوده من جهة المعنى لا يضر, يعني حضر أحد قد يدخل على فاعل قد يدخل على مفعول, هل حضر من أحد, هل حضر أحد, لكن له فائدة, زيادة من جهة التأكيد, ولهذا تجد مثلا في كلام المفسرين يقولون في بعض الحروف القرآن يقولون صلة ولا يقولون زائد, صلة تحاشيا من كلمة زائد, وبعضهم قد يقول زائد لكن هم يقولون صلة وأحسن, والصلة معناها أنها يتوصل بها إلى معنى من المعاني, أن يلقي صلة توصل بها إلى معنى من المعاني, إما تمام اللفظ أو زيادة في الفصاحة أو زيادة في المعنى ونحو ذلك, فهي صلة يتوصل بها إلى معنى من المعاني, لكن حذفه لا يؤثر على استقامة الكلام, إنما وجوده له أثر في زيادة معنى لا يكون موجودا أو لا يحصل بعدم هذا الحرف، بعدم هذا الحرف. ولهذا هو يعني لا كما يقال لا ليس له متعلق ولا شيء، إنما من جهة ما يحصل من زيادة فصاحة أو زيادة معنى من المعاني، مثل زيادة في التأكيد هنا هل ترك من دين، هل ترك يعني دينا أصلا. ولهذا يقال إنه مجرور لفظا منصوب محلا من دين، هل ترك من دين؟ قالوا لا، قالوا لا يعني ما ترك دينا. قال هل ترك من شيء؟ قالوا لا. هل ترك من دين؟ نعم، يعني أنه ليس عليه دين. هل ترك من شيء؟ مثل ما يعني هل ترك شيئا، دخلت من على نكرة قبلها استفهام، ولا هل ترك شيئا، هل ترك شيئا. وهذه إحدى أحوال الأحوال في هذا، أن يكون الميت لم يترك دينا وأيضا لم يترك مالا، لا له ولا عليه، لم يترك دينا ولم يترك مالا، هذا لا شيء عليه، فصلى عليه. لماذا؟ لأنه لم يترك دينا ولم يترك مالا. ثم أوتي بأخرى فقال هل ترك من دين؟ قالوا لا. قال هل ترك من شيء؟ قالوا نعم، ثلاثة دنانير، ثلاثة دنانير. فقال بأصابعه ثلاث كيات، فقال بأصابعه ثلاث كيات، ثم أتي بالثالثة. والمعنى أنه هي حالة ثانية، ترك لم يترك ليس عليه دين، لكن ترك مالا، لكن ترك مالا، فقال ثلاث كيات. الحديث هذا في البخاري، لكن بغير اللفظ هذا ليس موجود البخاري، ذكر الكيات ليس في البخاري، إنما في هذا هو. وهذا اللفظ الصحيح، لكن هذه اللفظة تفسرها الأخبار الأخرى، فقد ثبت في حديث ابن مسعود، حديث ابن مسعود وحديث علي بن أبي طالب، حديث أبي هريرة، وحديث أيضا من حديث أبي هريرة، وحديث ابن مسعود، ومن حديث علي بن أبي طالب، أنه عليه الصلاة والسلام قال كيتان لما ترك دينارين، ترك دينارين قال كيتان. وفي أكثر الأحاديث أنه من أهل الصفة، أن رجلا من أهل الصفة توفي فوجد في إزاره ديناران، ديناران، فقال كيتان. قال العلماء إن هذا محمول على من تظاهر بالفقر والحاجة ودخل مع الفقراء وهو يملك مثل هذا، وهو يملك مثل هذا، فقال يعني معنى أنه يأكل معهم ويطعم معهم وليس محتاجا، وعليه يحمل ما ورد من الأخبار في هذا الباب. قالوا نعم. قال هل ثم أتي بالثالثة فقال هل ترك من دين؟ قالوا نعم. قال هل ترك من شيء؟ قالوا لا. قال صلوا على صحيح. وهذا هذه الحالة الثالثة، ترك دينا وترك شيئا. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يستفسر، لأنه علم أن الدين الذي ترك، المال الذي تركه يقضي الدين الذي عليه. قال صلوا، لما قال هل ترك شيء؟ قالوا لا. قال صلوا على صاحبكم، وهو من ترك دينا ولم يترك شيئا، ولم يترك شيئا، فهذا قال صلوا على صاحبكم. فقال رجل الأنصار علي دينه يا رسول، قال فصلى عليه. وهذا رجل الأنصار في الصحيحين أنه أبو قتادة رضي الله عنه، أنه أبو قتادة. وهذا الخبر فيه فوائد كثيرة، فيه صحة ضمان دين الميت، وهذه أهم فوائد هذا الخبر، فيه صحة. وربما أيضا أول لو يعني أرد أن نبتدئ بشيء من الفوائد فيه، قال كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأتي بجنازة، ظاهر هذا أنه مر بجنازة عليه، قال كنت جالس، ولم يذكر أنه قام عليه الصلاة والسلام، فقد يؤخذ من هذا أن القيام ليس بواجب، وهذا قد يؤخذ من هذا دليل مع الأخبار الأخرى وردت في هذا الباب، مع ورود أخبار كثيرة بالأمر بالقيام، والجمهور على أنه ليس بواجب، من أعلم من قال منسوخ، لكن الصواب أنه قعد بعد عليه الصلاة والسلام، قعد بعد، كما في حديث علي رضي الله عنه، كذلك في حديث ابن عباس، في حديث ابن عباس. وفيه الفائدة الظاهرة في هذا الخبر صحة ضمان دين الميت كما هو قول الجمهور، خلافا للأحناف الذين قالوا قد خربت ذمته فلا يصح ضمانه. طيب وهذا الحديث قالوا إنه فعل، أن فعل أبي قتادة هذا إخبار أنه ضمنه في حال حياته، أنه قال هما علي يعني كنت قد ضمنتهما، هذا في الحقيقة صرف للحديث لم يكن تأويلا ينبو عن الحديث. أولا لأن الحديث فيه قال علي يدينه يا رسول الله، قال هما علي، صحيحين في اللفظ الآخر في البخاري ما يدل على أنه ابتدأ ذلك، قال صلي عليه هما علي يا رسول الله، صريح أنه إنشاء لا إخبار، أنه إنشاء للضمان لا إخبار بها. الأمر الثاني أنه لو كان هنالك فرق بين حالة الضمان في الإخبار والإنشاء لبين النبي عليه الصلاة والسلام، قال هل ضمنتهما في حال حياته أو بعد وفاته، لو كان المقام يقضي التفصيل لم يسكت عنه عليه الصلاة والسلام، وترك التفصيل مثل هذا المقام يدل على العموم والإطلاق. وأيضا جاء في بعض الأخبار الأخرى ما يدل على ذلك في لفظ أيضا، أنه في حديث أحمد والترمذي عن أبي قتادة أنه قال أنا كفيل بهما يا رسول الله، إنشاء لكفالته التي هي في مقام الضمان للمال الذي عليه، صلي عليه. وسيأتي رواية أخرى في هذا الباب. نعم. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن سعيد عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فأتي بجنازة فقالوا يا نبي الله صل عليها، قال هل ترك شيئا؟ قالوا لا. قال هل ترك عليه دينا؟ قالوا لا، فصلى عليه. ثم أتي بجنازة بعد ذلك فقال هل ترك عليه دينا؟ قالوا لا. قال هل ترك من شيء؟ قالوا 3 دنانير. قال 3 كيات. قال فأتي بالثالثة فقال هل ترك عليه من دين؟ قالوا نعم. قال هل ترك من شيء؟ قالوا لا. قال صلوا على صاحبكم. فقال رجل من الأنصار يقال له أبو قتادة يا رسول الله علي دينه، فصلى عليه. نعم. وكما تقدم في الحديث في حديث سأله الأكوع مثل هذا السياق، إلا أن هنا روى عن يحيى بن سعيد هو القطان عن يزيد قال حدثنا سألنا الأكوع قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فأتي بجنازة مثل ما تقدم. وفي هل ترك شيئا هنا ما فيها من شيء، ترك شيئا. قالوا لا. قال هل ترك عليه دينا؟ قالوا لا، فصلى عليه ثم أتي بجنازة. لا شك يحيى بن سعيد يعني أضبط، ولكن الحديث جاء برواية أخرى باللفظ المتقدم عن حماد بن مسعدة قال هل ترك من شيء؟ قالوا 3 دنانير. قال 3 كيات، يعني 3 كيات يعني يكون خبر هي ثلاث كيات. قال فأتي بالثالثة فقال هل ترك عليهم دين؟ قالوا نعم. قال هل ترك من شيء؟ قالوا لا. قال صلوا على صاحبكم، لما قالوا أنه لم يترك شيئا. وفي الحديث كما تقدم ذكر الكيات، وهذه الكيات مذكورة في خبر أحمد، وسبق بيان تفسيرها في الأخبار الأخرى. ذكرتنا حديث ابن مسعود، حديث ابن مسعود إسناده حسن، وأنه رجل من أهل الصفة من طريق زر عاصم بهدل عن زر بن حبيش. كذلك أيضا حديث أبي هريرة عند أحمد وإسناده الصحيح، لكن ليس فيه أنه من أهل الصفة، ويحتمل أنها واقعة أخرى. وفيه أنه في الغزو، وأن رجلا قاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه قتل، وأنه وجد في رداء قد خاط فيه دنانير. وجاء أيضا من حديث أبي أمامة من طرق عند أحمد، والحديث بطرق الصحيح عند أحمد، حديث أبي أمامة وفيه ذكر أهل الصفة أنه من أهل الصفة. حديث علي إسناده فيه مجهول أو مجهولان عند أحمد، لكنه معتضد بالأخبار الأخرى. ف فقال رجل أنصار يقال له أبو قتادة: يا رسول الله علي دينه. فصلى عليه، فصلى عليه عليه الصلاة والسلام. وهذا مثل ما تقدم دلالة على جواز تحمل دين الميت، دين الميت. لكن ينبغي أن يعلم أن الميت إذا كان عليه دين، إذا كان عليه دين وكان يريد الأداء، أخذ أمواله يريد أداها، فإنه لا ضرر عليه. وهذا الخبر كان في أول الأمر، ثم ثبت بعد ذلك من الصحيحين عن أبي هريرة أنه عليه الصلاة والسلام كان يؤتى بالرجل أو بالجنازة، فإذا قيل عليه دين قال: صلوا على صاحبكم. ثم بعد ذلك كان إذا أوتي بمن عليه دين قال: صلى عليه. ثم قال عليه الصلاة والسلام: من مات وعليه دين فإلي وعلي، ومن ترك مالا فلورثته، فلورثته، ولفظ فللعصبة من كانوا، ولفظ فليرثه العصبة. فكان يصلي بعد ذلك، فقال جمع من العلم أن هذا الأمر نسخ، وصار يصلي على كل من، أن يصلي على كل من أتي به إليه عليه الصلاة والسلام. فإن كان عليه دين ولم يكن له مال قضاه بيت مال المسلمين عليه الصلاة والسلام. وهذا أيضا يبين هذه الأخبار، وأن من مات وعليه دين فإن كان أخذ أموال الناس يريد إتلافها أو لم يريد إتلافها لكن أخذها بتفريط، صار يستدين ويجمع الأموال بغير حاجة ويسرف وينفق ويتوسع في أمور لا حاجة له في أمات، هذا أيضا معتدي وآثم، يأخذ أموال الناس يسرفها في أمور هي توسع المباحات تكون في حقه حراما لما يترتب عليه من تضييع أموال الناس، والناس يظنون أنه محتاجا، فأعطوه وعاملوه على مقتضى ظاهر الحال وهو لم يأخذها لحاجة. أما من أخذ أموال الناس يريد أداها فأدى الله عنه، كما في البخاري عن أبي هريرة: من أخذ أموال الناس يريد أداها أدى الله عنه، ومن أخذ يريد إتلافها أتلفه الله. هذا أيضا ثابت في حديث ميمونة عند أحمد بن ماجة، حديث جيد، أنها رضي الله عنها كانت تستدين وتقول: إن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن الله يقول: إن الله في عون الدائن، يعني ما دام أنه يستدين يأخذ يستدين لحاجة ويريد القضاء فهي تريد عون الله سبحانه وتعالى. ثبت أيضا عن غير ميمونة رضي الله عنها. وكذلك وما رواية الآن بردت عليه جلده، هذه رواية في ثبوت نظر، والأظهر أنها لا تصح. قد رواها أحمد بن جابر أنه عليه الصلاة والسلام كان يؤتى بالرجل فيسأل عليه دين، في قصة أبي قتادة هذه فيها نفس القصة هذه، وأن أبا قتادة قال: يا رسول الله، قال يا رسول صلي وعلي دينه. قال: بالوفاء. قال: بالوفاء. قال: فلما كان غد قال: يا أبا قتادة، ما فعل الدينار؟ قال: قلت يا رسول الله إنما مات بالأمس. قال: فلما كان بعد ذلك قضيتهما فأخبرت النبي عليه الصلاة والسلام فقال: الآن برد عليه جلده. وهذه الرواية في ثبوتها نظر، في ثبوتها نظر، إذ هي من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل، وعبد الله بن عقيل فيه بعض اللين، وإن كان من حيث الجملة لا بأس به، والخبر رواه عبد الرزاق بإسناد على شرطهما وليس فيه هذه اللفظة، رواه هذه القصة بدون ذكر هذه اللفظة. أيضا كذلك الأخبار في حديث سلمة ليس فيها مثل هذه اللفظة، إنما فيها أنه عليه السلام كان لم يصلي ثم بعد ذلك صار يصلي عليه الصلاة والسلام. وإن ثبت هذا الخبر يحمل على من أخذ مالا ففرط فيه، أو أخذه ولم يرد القضاء ونحو ذلك، وعلى هذا أيضا يحمل حديث الآخر من رواية عمر بن أبي سلمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة عند أحمد الترمذي أنه عليه الصلاة والسلام قال: نفس المؤمن معلقة بدين حتى يقضى عنه. هذا اللفظ أيضا في ثبوته نظر، لكن لو ثبت فإما أن يقال إن تعلق نفسه بدينه لا يدل على ضرر بذلك، كما أن نفسه تتعلق أحيانا وتتألم بفعل غيره وإن لم يكن منه، كما أنه لو بكى أهله عليه ويعني صار منهم عويل وصراخ وهو لم يتسبب في ذلك قد يتألم. أي عباد الله لا تعذبوا موتاكم يستعبر أحدكم لصويحبه، يعني أخبر عليه الصلاة والسلام في هذا الخبر أن الميت قد يتألم، والمراد بذلك التألم، يتألم ويشتد عليه وإن لم يكن عقابا، فلا ملازمة بين العقاب والعذاب، فهو لا يعاقب إنما يتعذب، مثل ما يتعذب الحي مثلا ببعض الأشياء، مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام السفر قطعة من العذاب، قطعة من، يتعذب يتألم بهذا الشيء وإن لم يكن منه سبب في ذلك، لم يفرط في ترك النصح نحو ذلك، لو علم أنهم مثلا ينوحون ويصيحون نحو ذلك. فالمقصود أن هذا الخبر لو ثبت فكون نفسه تتعلق بدينه من جهة أنه يحب قضاء الدين وإن كان لا ضرر عليه في ذلك، أو يكون تعلق النفس بذلك حبسها، حبسها كما في الحديث الآخر عند أحمد إن ميتكم محبوس بدينه، محبوس بدينه، هذا ورد خبر حديث سعد الأطول إنه محبوس بدينه، والخبر إن ثبت محمول على هذا المعنى ممن فرط في قضاء الدين، وإلا دلت الأخبار الصحيحة على أن من أخذ الأموال يريد أداها أدى الله عنه. وفي حديث عند أحمد أنه يقول يا ربي إني أخذته يعني لحاجة، ولم إما جاءه سرق أو حرق أو نحو ذلك، يعني جاءه اجتاحه جائحة، إما أنه سرق أو احترق نحو ذلك بأمر ليس مني تفريط فيه، فلا يؤخذ بهذا ما دام أخذ المال لأجل حاجة. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يختطف، بل مات عليه الصلاة والسلام ودرعه مرهونة، مات عليه الصلاة ودرعه مرهونة، هذا ثابت في الصحيحين من حديث أنس، في صحيح البخاري حديث عائشة، وعند أحمد الترمذي حديث ابن عباس، وفي حديث ابن عباس في 30 صاعا من شعير مات ودرعه، وعند أحمد مفتك ما استطاع أن يفتكها، ما استطاع أن يفتكها، مات عليه الصلاة والسلام ودرعه مرهونة. فمن أخذ المال وهو يريد أداءه من طعام أو ثياب أو مال أو نحو ذلك لحاجة من الحاجات فله أسوة بالرسول عليه الصلاة والسلام، ولا ضرر عليه في ذلك، إنما ينوي قضاء ذلك ويجتهد في قضاء الدين وفي أداء الحقوق. فمن فعل ما أمر واجتهد في ذلك فلا ضرر عليه في ذلك ولله الحمد. نعم. قال رحمه الله: حدثنا حماد عن يزيد عن سلمة رضي الله تعالى عنه قال: كان عامرا رجلا شاعرا، قال: فنزل يحدو قال ويقول: اللهم لولا أنت ما اهتدينا، ولا تصدقنا ولا صلينا، فاغفر فداء لك ما اقتفينا، وثبت الأقدام إن لقينا، وألقيا سكينة علينا، إنا إذا صيح بنا أتينا، وبالصياح عولوا علينا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من هذا الحادي؟ قالوا: ابن الأكوع. قال: يرحمه الله. قال: فقال رجل: وجبت يا رسول الله لولا أمتعتنا به فأصيب. فذهب يضرب رجلا من اليهود فقال: فأصاب ذباب السيف عين ركبته، فقال الناس: حبط عمله، قتل نفسه. قال: فجئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن قدم المدينة وهو في المسجد، فقلت: يا رسول الله، يزعمون أن عامرا حبط عمله، قال: ومن يقوله؟ قال: قلت: رجال من الأنصار، منهم فلان وفلان. قال: كذب من قاله، إن له لأجرين بأصبعيه، وإنه لجاهد مجاهد، وقل عربي مشى بها يزيدك عليه. نعم. نقرأ الآخر. نعم أقرأ. نعم. قال: حدثنا يحيى ابن سعيد عن يزيد عن سلمة ابن الأكوع رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر، فقال رجل من القوم: أي عامر، لو أسمعتنا من هناتك. قال: فنزل يحدو بهم ويذكر: تالله لولا الله ما اهتدينا. وذكر عامر شعرا غير هذا ولكن لم أحفظ. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من هذا السائق؟ قالوا: عامر بن الأكوع. قال: يرحمه الله. فقال رجل من القوم: يا نبي الله، لولا متعتنا به. فلما صاف القوم وقاتلوهم فأصيب عامر بقائم سيف نفسه فمات. فلما أمسوا أوقدوا نارا كثيرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما هذه النار؟ على أي شيء توقد؟ قالوا: على حمر إنسية. قال: أهريقوا ما فيها وكسروها. فقال رجل: ألا نهريق ما فيها ونغسلها؟ قال: أو ذاك. حدثنا حماد بن مسعد المتقدم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة رضي الله عنه قال: كان عامر وعامر الأكوع وهو عم سلمة رضي الله عنه، ومات رضي الله عنه في خيبر كما سيأتي في قصته. كان عامر رجلا شاعرا، فنزل يحدو قال ويقول: اللهم لولا أنت ما اهتدينا، ولا تصدقنا ولا صلينا. هذا اعتراف بنعمته سبحانه وتعالى، وأعظم نعمة نعمة الإسلام والهداية إليه وإلى فروعه. فاغفر فدا لك، يروى بالمد وبالقصر، فداء وفدا لك مهتدين. وقد استشكل بعضهم فداء لأنه لا يخاطب سبحانه وتعالى، قال نفديك بكذا، فهو سبحانه وتعالى هو الذي يعني تبذل النفوس له سبحانه وتعالى وليطلب من الحفظ. إنما قيل إن المعنى فدا أن أرواحنا نفديها في سبيلك، في سبيلك، ونبذلها في سبيلك. فدا لا يعني نجعلها فدا، معنى أننا نبذلها وترخص أرواحنا ومهجنا في سبيلك. أو أن المعنى خطاب للنبي عليه الصلاة والسلام وأن نفديك بذلك، ويكون الكلام يعني مقطوع عن قوله فاغفر لنا، وأن هذا يعني كلام آخر، وسؤال الله سبحانه وتعالى بقوله فاغفر فدا لك، يعني يا محمد يا نبينا يا رسول نفديك بذلك. والمقصود يحمل على هذا المعنى، والأقرب والله أعلم ما تقدم أنه أن تفدى الأنفس والمهاج تبذل في سبيل الله سبحانه وتعالى. وثبت الأقدام إن لاقينا، يعني إن لاقينا الأعداء، وألقيا سكينة علينا، السكينة في القلوب، إلقاء السكينة في القلوب من أعظم الثبات. إن إذا صيح بنا أتينا، إذا صيح يعني إذا صاح الصائح ودعا الداعي إلى القتال في سبيل الله أتينا وبادرنا ولا ننشغل ولا نعتذر. وبالصياح عولوا علينا، يعني أنهم يكونون محل الثقة، من يناديهم ومن ينتصر بهم فإنه يعول عليهم لثباتهم وقوتهم وشجاعتهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من هذا الحادي، يعني الذي يقول هذا الشيء؟ قالوا: ابن الأكوع. قالوا: ابن الأكوع. قال: يرحمه الله. قال فقرج: وجبت يا رسول الله لولا أمتعتنا به. هذه اللفظة يبينها رواية مسلم، حديث يعني هنا وهو في الصحيحين، لكن عند مسلم من حديث سلمة أنه قال: وما استغفر رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل يخصه إلا استشهد، إلا استشهد. أو قال لإنسان: ما استغفر رسول الله صلى الله عليه وسلم لإنسان يخصه، خاصة في مثل هذا المقام، إلا استشهد. كأنهم علموا أنه سوف استشهد. ولقال فقال رجل ورجل: وجبت يا رسول الله لولا أمتعتنا به. هذا الرجل هو عمر رضي الله عنه، وهذا أيضا في صحيح مسلم أنه قال عمر رضي الله عنه بطريق ياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه سلمة: لولا أمتعتنا به. التمتع بالشيء هو الانتفاع به والترفه به إلى وقت وإلى زمن، يعني لولا أمتعتنا به حتى نستمتع بشجاعته وقوته وكذلك ما يكون منه من هذا الحدى وهذا النشيد. قال فأصيب، وسبب فأصيب ذهب يضرب، يفسر هذه أن ذهب يضرب رجلا يهوديا في المعركة، لأنه برز إلى رجل يهودي للمعركة. قال فأصاب ذباب السيف عينه، هو أسفل السيف، لأنه كما في الرواية الصحيح جعل يسفل له، يريد أن يعني يقطعه حتى يضربه من أسفل حتى يقطعه عن الحركة. فأصاب ذو سيفه عينه، رجع لأن سيفه فيه قصر، كان قصيرا، فرجع ذباب سيفه وطرفه على عين ركبته رضي الله عنه، فقال الناس حبط عمله قتل نفسه. الحديث قال فجئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي برز له ومرحب، وأن مرحب قال قد علمت خيبر أني مرحب شاكي السلاح بطل مجرب، فبرز له عامرك وقال قد علمت خيبر أني عامر شاكي السلاح بطل مغامر، فاختلف هاتين الضربتين فأصيب رضي الله عنه. ثم بعد ذلك برز له علي رضي الله عنه وقال له أن الذي سمتني أمي حيدرة كليث غابات كريه المنظرة أكيلهم بالصاع كيل السندرة، والسندرة إناء يعني يقال غراف جراف يعني كبير كبير، وأن كيل الصاع يعطيهم السندرة يعني يعطيهم أضعاف أضعاف ما أصابوا منهم. فقتله علي رضي الله عنه قال فقال الناس حبط عمله قتل نفسه. قال فجئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن قدم المدينة في المسجد. رواية مسلم توسر وتوضح هذه الرواية ويحسن مراجعة رواية مسلم، وفيها أنه رآه حزينا كئيبا ونحو ذلك فسأله النبي عن ذلك، وهذا بعدما رجع. قال فجئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن قدم المدينة وهو في المسجد، وهذا يبين أنه عليه الصلاة والسلام أول ما يقدم من غزو نوح كان يقصد إلى المسجد عليه الصلاة والسلام. فقلت يا رسول الله يزعمون أن عامر، وبينت الرواية الأخرى أنه أنشد شعرا شعر عامر، وأن النبي قال من قال هذا؟ قال عامر، قال يرحمه الله، قال إنهم يزعمون أنه قد حبط عمله حبط عمله، فقال كذب من قال يعني أخطأ من قاله. هنا قال فقلت يا رسول يزعمون أن عامر قد حبط عمله، قال ومن يقول؟ قال قلت رجال وأنصار منهم فلان وفلان، قال كذب من قاله كذب أخطأ، هذا في لغة قريش، إن له لأجرين بأصبعه يعني هكذا أشار بأصبعه، وإنه لجاهد مجاهد رضي الله عنه يعني. وهذا أيضا ثبت في صحيح مسلم، هذه اللفظة عزها الحافظ إلى أبي داود وهي موجودة في صحيح مسلم، وإنه لجاهد مات جاهدا مجاهدا، هنا لجاهد مجاهد، وعند مسلم مات جاهدا مجاهدا. وقل عربي مشى بها مشى بها، هذه في الذي في الصحيح مشى بها مثله، وهنا يزيدك عليه يزيدك عليه. قول قل عربي مشى بها يقول الحافظ أي في الأرض أو في المدينة أو في هذه الخصلة، هذه الخصلة التي ذكرها عليه الصلاة والسلام. وفيه أيضا مثل ما تقدم أنه مات شهيدا رضي الله عنه. والحديث الثاني بمعناها أيضا هو مريت يحيى بن سعيد عن يزيد بن أبي عبيد رضي الله عنه قال حدثنا سلمة بن الأكوع قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر. الحديث وفيه لو أسمعتنا من هنياتك من هنياتك نزل يحدو بهم ويذكر تالله لولا الله ما اهتدينا. وهذا الشعر توافق عليه كعب بن مالك وكذلك عام الأكوع بنحوه، فقيل إن أحدهما أخذه من الآخر، وقيل إنهما يعني توافق عليه والتقت الخواطر عليه، وهذا أظهر. ثبت في الصحيحين عن براء بن عازب أن النبي عليه الصلاة والسلام أنشد شعرا لكعب بن مالك بمعنى هذا الشعر، وفيه أنهم لما تصافوا نعم لما تصافوا أصيب عامر بقائم سيف فمات، فلما أمسوا أوقدوا نارا كثيرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذه النار؟ على أي شيء توقدون؟ قالوا على حمر إنسية، قال أهريقوا ما فيها وكسروها، فخرجوا ألا نهريق ما فيها ونغسلها؟ قال أو ذاك. نعم لعلك تقرأ الخبر اللي بعد الحديث عشان نختم به لأن في معنى. قال رحمه الله حدثنا صفوان بن عيسى أخبرنا يزيد يعني ابن أبي عبيد عن سلمة رضي الله عنه قال لما قدمنا خيبر رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم نيرانا توقد، فقال على ما توقد هذه النيران؟ قالوا على لحوم الحمر الأهلية، قال كسروا القدور وأهريقوا ما فيها، فقال رجل من القوم أنهريق ما فيها ونغسلها؟ قال أو ذاك. نعم نقف على هذا جزاك الله بارك. حدثنا صفوان عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة رضي الله عنه الحديث، وفي هذا الخبر وفي الصحيحين، هذا اللفظ الصحيحين تقدم الإشارة إليه، تقدم معنا في مسلم أبي أوفى إشارة إلى هذا المعنى، وهو تحريم لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر، وأنه تواترت بذلك أخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام، وتقدم أن تحريمها لأنها رجس لذاتها، كما في صحيح أنس أنه عليه الصلاة والسلام قال إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم اللحوم الأهلية إنها رجس. وجاء كما تقدم ذكر بعض العلة في سبيل تحريمها، وأن بعض الصحابة حصل عنده بعض التردد كما عن ابن عباس في البخاري، لكن الصواب هو أن تحريمها لذاتها، ولهذا قال كسروا القدور وأهريقوا ما فيها، كسروا القدور وأهريقوا ما فيها. وتحريمها هذا هو الصواب، وقول جماهير أهل العلم، هو قول جماهير أهل العلم. وأما قوله سبحانه وتعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرم على طاعم يطعم لا يكون ميتا أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أو إلا لغير الله به، فهذا في أول أمر قبل أن ينزل التحريم، ونزل بعد ذلك التحريم هذه الآية في الأنعام، نزل بعدها ما يحرم في المائدة، تحريم المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة، وحرمت أشياء، ثم جاء في السنة التحريم أشياء من ذوات مخلب من الطير وكل ذاب من السباع وأنواع مما حرمه النبي عليه الصلاة والسلام. والمعنى في الآية أن التحريم في ذلك الوقت هو في هذه الأشياء، ثم لم يزل التحريم يستجد في أشياء كما جاء في الكتاب والسنة، كما جاء في الكتاب والسنة. ولهذا ذهب جماهير العلماء إلى أنها محرمة البتة، حرمها البتة، كما ثبت أيضا يعني لما قال حرمها البتة أو حرمها لأنها جوال القرية أو لأنها تأكل يعني العذرات أو لأنها لم تقسم يعني ونحو ذلك من العلل، وكلها العلل ضعيف. الصواب أن حرمها لذاتها، كما حديث أنس أنه عليه الصلاة والسلام قال إنها رجس، إن الله سبحانه وتعالى عن الحمر الأهلية. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. أحسن الله إليكم. حيوان البحر، القول الصحيح فيه إذا وافق اسمه حيوان البر؟ الصواب أنه لا عبرة بالتسمية، لو كخنزير البحر، كلب البحر، إنسان البحر، قد يكون جنس في البر مباح وقد يكون حرام، يعني قد يكون مباح مثل الشياه وبعض أنواع من يوافق بعض أنواع الصيود والبهائم، وقد يكون محرم مثل الخنزير والكلب، أسماء كثيرة، إنما يعني مشابه له، مشابه له الأصل حل، إلا أن بعض العلم قالوا يستثنى من ذلك ما علم ضرره، ورد في بعض أنواع الحيوانات وقع فيها خلاف، وقع فيها خلاف بعض الحيوانات التي تردد فيها، وخاصة مما اشتبه هل هي ذات ناب ونحو ذلك أو هل هي سامة ونحو ذلك، وإلا فالأصل حل كل ما في البحر، ما الذي في البحر كما قال أحد الصحابة كل ما ذبحه المذبوح فهو يعني حلال، فهو حلال ولا يستثنى من ذلك شيء إلا بدليل. نعم. والتمساح والسلحفاة التي تعيش هنا وهنا، هذه وقع فيها خلاف، هذه وقع فيها خلاف أيضا، هل هي كثير من العلم يرحل هذه الأشياء من جهتين، من جهة أولا أنه إن كانت من حيوان البحر فهي حلال، إن كانت من حيوان البحر فهي حلال، وإن كانت من حيوان البر فينظر هل هي فيها صفة من الصفات التي يحرم فيها أو لا، أو يعني هل هي ذوات الأنياب، هل هي مثلا يعني، وبعضهم يعني يحرمها لأنه اجتمع فيها يعني شبهان مبيح وحاضر، لكن الأصل هو حل، هو حل، هذا هو الأصل، هو حلها وعدم تحريمها. ومثل ما وقع أيضا في بعض حيوانات البر، يعني هل عليها وصف الذي هو مثلا ذات ناب، هل هي ذات ناب، مثل الضبع مثلا، الضبع في المذهب استثنوا أنواع من هذه، استثنوا أنواع منها، لكن ما ورد النص فيه مثل الضفدع أنه نهى عن قتل الضفدع، هذا ورد فيها نص، هذه ورد فيها نص، فلهذا حرمت لأجل هذا الشيء، وما لا فالأصل هو حله كما تقدم، هذا هو الأصل. جامع عثمان بن عفان رضي الله عنه بحي الوادي بالرياض، منارة علم ومنبر هدى.